أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. نبدأ بإذن الله في هذا الترم في دراسة أصول الفقه من كتاب للدكتور مصطفى سعيد الخن، واسمه أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. وواضح من اسم الكتاب أنه بيذكر القواعد الأصولية واختيار الفقهاء في مسائل معينة في الأصول، بيبنوا عليها مسائل في الفقه، ويحصل الخلاف بين الفقهاء في ذلك، ومبنى الخلاف على الاختلاف في الأصول. الكتاب رسالة الدكتوراه للدكتور مصطفى سعيد الخن، والكتاب من الكتب اللي تعرض فيها لمسائل الخلاف والتطبيق اللي وراء ذلك. الكتاب كبير، حوالي 600 صفحة، فإحنا هناخد النص الثاني من الكتاب، وهو ما يتعلق بالأمر والنهي والقواعد التي تتعلق بالكتاب أو والسنة، كذلك الإجماع والقياس، يعني المسائل الأصولية المتفق عليها، الأدلة المختلف فيها، يعني في الكلام عن الاستصحاب، عن قول الصحابي، عن الاستحسان، وغير ذلك من الأشياء بحسب ما تيسر لنا من الوقت. بدأ هذا القسم وهو الباب الثالث من الكتاب، يقول لنا باب الأمر والنهي. الأمر والنهي هيتكلم عن الأمر في ثلاث أشياء: دلالة الأمر على الوجوب ولا على غيره، اختلاف الفقهاء في ذلك والأصوليين، اقتضاء الأمر المطلق الوحدة ولا التكرار، اقتضاء الأمر المطلق للفور ولا للتراخي. طالما تكلم عن الأمر سيتكلم عن النهي. النهي ايه هو النهي؟ تعريف النهي: دلالة النهي على التحريم ولا على الكراهة ولا على ايه، اقتضاء النهي للفساد ولا البطلان ولا ايه المقتضى اللي من وراء ذلك. هيذكر ترجيحات اللي هو يراها، وان كان في كتير من المسائل اللي هينبني عليها خلاف فقهي مش هيرجح حاجة، وهيطرق المسائل يذكر الخلاف فقط فيها. واحنا قلنا قبل كده ان المسائل الفقهية لا تؤخذ من كتب الأصول، يبقى كتب الأصول يذكرها كأمثلة من الأمثلة، أما الاعتداد بكتاب الأصول إنه هو ده المرجح لمسائل الفقه، لا، هذا ليس ترجيحا لمسائل الفقه من كتب الأصول، ده ما يرجع لكتب الفقه فيها. فهو حيذكر لنا الأشياء بحسب وجهة نظره هو، وما وصل إليه من اجتهاد في المسائل اللي يذكرها. بدأ بقوله تمهيد: الأمر والنهي هما مدار التكليف وعليه ما يرتكز. صحيح، يرتكز التكليف على الأمر، الله عز وجل يأمر بكذا، ونبيه صلى الله عليه وسلم يأمرنا بكذا، كذلك ينهانا الله عز وجل عن كذا، في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم النهي عن كذا، يبقى التشريع افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل. فلذلك اهتم الأصوليون بباب الأمر وباب النهي. يقول الإمام السرخسي، شمس الأئمة، ذا اللقب يعني اللي بيطلق عليه السرخسي، هذا إمام حنفي من أئمة الأحناف الكبار، ويجوز تقولها التسمية نفسها نسبة لسرخس أو سرخس، وذلك سألت السرخسي صح؟ السرخسي صح. شمس الأئمة السرخسي يقول: أحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء بهما، وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحرام. هذا في كتابه أصول الأصول، السرخسي له كتاب في الأصول، أصول الأحناف، كذلك في كتابه المبسوط، وكتاب ضخم جدا وذكر فيه أشياء من الأصول اللي أفردوها في كتاب واحدة. الأمر يقول لنا اقتضاؤه الوجوب، الأمر واقتضاؤه الوجوب. ايه تعريف الأمر؟ ما هو الأمر؟ يقول لنا التعريف بتاعه له تعريف كثيرة ذكرها الآمدي في الأحكام، وهو اعتمد هنا كثيرا على كتاب الإحكام في أصول الأحكام للإمام الآمدي الحنبلي ثم الشافعي. الأمدي، كان حنبليا ثم صار شافعيا بعد ذلك، توفي سنة 631 رحمة الله عليه. ذكر تعريفات لها واعترض على التعريفات، وبعدين قال الأقرب في ذلك إنما هو القول الجاري على قاعدة الأصحاب، وهو أن يقال الأمر طلب الفعل على جهة الاستعلاء، طلب يعني الأمر هذا اختيار. وده اللي ذكره الشيخ مصطفى الخن، وما هوش ده التعريف الوحيد ولا هذا التعريف اللي راجح في المسألة، لكن العلماء هو قال لك ده اللي ماشي على قاعدة الأصحاب. يقول لنا في مراقي الصعود في الأمر هو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي، هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل لفظي، وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء. وليس عند، يعني هنا هذا خلاف لكلام الآمدي رحمه الله. قال وخالف الباجي من المالكية بشرط التالي، وشرط ذاك رأي ذي اعتزال. يبقى في البعض يشترط العلو والبعض يشترط الاستعلاء في الأمر، واعتبر معا على توهين لدى القشيري وذي التلقين. يبقى ذكر لنا هنا في هذه الأبيات ما يفيد اختلاف الأصوليين في إن الأمر هل يشترط يكون الأمر من يجتمع فيه علو واستعلاء، ولا علو فقط، ولا استعلاء فقط، ولا لذا ولا ذا، ولا واحد من الاثنين. وذلك يقولون الأمر طلب تحصيل فعل غير كف، يعني إيه الكف؟ قل لا تفعل، هذا ليس أمر، هذا كف. الأمر طلب تحصيل افعل كذا، وقد يكون يدل على المنع ولكن بصيغة الأمر فيقال هذا أمر. يبقى هنا إذا قال لا تفعل هذا نهي، هذا كف عن كذا هي تساوي لا تفعل كذا، بس كف هذه تساوي أمر، لا تفعل هذا نهي. يبقى على ذلك يقول لنا هو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كف، يعني الكف الذي يدل عليه لا بنحو كف هذا نهي، لكن دل عليه بكف هذا من الأمر. كف عن كذا، ذر كذا، دع كذا، اترك كذا، هذا كله من أبواب الأمر، مع أن معناها النهي والمنع. طيب يبقى ده الشيء الأول. ليس عند جل الأذكياء أو جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء، يعني أكثر الأصولين أنه لا يشترط في الأمر أن يكون فيه علو ولا استعلاء. إيه العلو وإيه الاستعلاء اللي يكون؟ قال لنا العلو معناه كون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب منه ذلك، وده على العموم طبعا، وأنه لا شك إذا كان الطالب هو النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى مرتبة من الجميع، لكن هو بيقول لك الأمر كونوا أمرا صادرا عن الآمر، سواء هذا الآمر كان من كان الآمر الله سبحانه تبارك وتعالى أو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أو غير النبي صلى الله عليه وسلم من البشر، يأمر السيد عبده مثلا فيقال هنا الأمر واجب على العبد التنفيذ. يبقى دي اللي يقول الآمر، فهيئة في الآمر أن يكون فيه علو حتى نسمي هذا أمرا ولا لا يشترط ذلك. الاستعلاء، إيه معنى الاستعلاء؟ كون الطلب بصيغة فيها ترفع وفيها استكبار وفيها علو فيها قهر لهذا الآخر، هل يشترط ذلك حتى أسمي هذا أمرا؟ لا شك أن الله سبحانه تبارك وتعالى هو المتكبر وهو المتعالي وهو القهار سبحانه تبارك وتعالى، لكن لما بيتكلم هنا بيتكلم عن الأمر كأمر سواء صادر من الخالق ولا صادر من المخلوق، هل يشترط حتى يسمى أمره أن يكون من الأعلى؟ اشترط أن العلو يكون بهيئة استعلاء، لابد يكون كذلك، لأنه إذا كان من المثل للمثل فيسمى التماسا، واحد بيطلب من زميله اديني كذا هذا التماس، أو واحد أقل بيطلب من الأعلى هذا رجاء، فإذا كان هذا الأقل يطلب من الله هذا دعاء، ما ينفعش يقول انه صيغه قال يا ربي اعطيني كذا وقال هذا امر، هذا ليس امر، انه امر الله سبحانه وتعالى، حاشا لله سبحانه. وان كان هي الصيغه في اللغه هي صيغه امر لغه، لكن حين يتوجه الى الله الادب يقال هذا طلب رجاء دعاء لله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب يقول لنا انه خالف الباجي من المالكيه فاشترط الاستعلاء في حد الامر. طب الباجي وحده؟ يقول لنا لا، الباجي وابن الحارب والامدي والرازي هؤلاء الأربعة خالفوا فيها وقال. فهنا لما قال ذكرها الآمدي وقال الأقرب في ذلك، فهذا الآمدي ومع الرازي ومع الباجي قالوا، وابن الحاجب كذلك من المالكية، قالوا إنه لابد يكون الأمر فيه استعلاء حتى يسمى هذا أمر. طيب البعض الآخر من الفقهاء قلة برضو قالوا إنه لابد من علو، إن العلو يكون فيه إيه العلو فيه؟ يكون الطلب نفسه يكون طالبه أعلى مرتبة من الآخر، من المطلوب منهم. مين اعتبر هذا؟ قال لنا أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والسمعاني، هؤلاء كلهم من الشافعي. يبقى دول مجموعة من اللي قالوا لابد من وجود شرط العلو. يبقى في مجموعة قالت لابد من استعلاء في الأمر، منهم كما ذكرنا البادي وابن الحاجب والآمدي والرازي. البعض الآخر قالوا لا يكفي العلو فقط، ودول المعتزلة ومعهم من الشافعية من ذكرنا الشيرازي وابن الصباغ والسمعان. الأكثر من الفقهاء ابن الأصوليين قالوا إنه لا يشترط لا علو ولا استعلاء طالما جاء الأمر كده فيسمى هذا الأمر. طيب يبقى صاحب الكتاب هنا اختار قولا واحدا، قول اللي هو اختاره الآمدي، وقلنا إن هذا قليل. لكن الأكثر من الأصوليين قالوا لا يشترط لا العلو ولا الاستعلاء. الصيغة، صيغة الأمر، إيه صيغة الأمر تكون؟ يقول لنا صيغة الأمر على أنواع، الصيغة نفسها اللي تيجي العادة أن تكون بفعل الأمر، افعل كذا بس كده، يقول لنا لا ممكن تيجي بصيغة أخرى. يبقى هنا افعل كذا زي أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هذه صيغة الإيه؟ الأمر. طيب الثاني إذا كان فعلا مضارعا مقترنا بلام الأمر، لينفق ذو ساعة من ساعته، يبقى هذا أمر، الفعل فعل مضارع ولكن سبقته لام الأمر. يبقى هنا فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا أمر من الصيغة، هذا فعل مضارع ولكن لحقته اللام التي تفيد الأمر. ثالث حاجة مصدر ينوب عن فعل الأمر، مصدر نائب عن فعل الأمر، زي إيه؟ ضرب الرقاب، يعني اضربوا الرقاب. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، حذاري حذاري احذر، يبقى هذا إيه؟ أمر، عبر عنه بصيغة مصدر ينوب عن فعل الأمر. الرابع اسم فعل الأمر، وقالت هيت لك، هلم تعالى، يبقى هنا قالت هيت لك، يبقى هنا الصيغة نفسها صيغة اسم فعل الأمر، صيغة اسم فعل الأمر. خامس حاجة جملة خبرية يراد بها الطلب، الجملة الخبرية التي يراد بها الطلب، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون، تؤمنون. يبقى هنا الصيغة صيغة خبرية إخبار، يعني تؤمنون ولكن معناها آمنوا، معناها آمنوا، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك. يبقى هنا صيغة نفسها وإن كان فعلا مضارعا ولكن صيغة خبرية تفيد الأمر. كذلك قول الله سبحانه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن، يتربصن صيغة خبرية أصلها فلتتربص، تربصن أيتها المطلقات، يبقى هذا أمر ولكن عبر عنه بصيغة المضارع. طيب وجوه استعمال صيغ الأمر، وجوه استعمال صيغ الأمر، يقول لنا اتفق الأصوليون أن صيغة الأمر تستعمل في وجوه كثيرة. الآمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام عدها 15 وجهة. المحلي التاج المحلي في شرح جمع الجوامع قال لنا ترد 26 معنى، غيره ذكر أكثر وذكره أقل، لكن البعض يدل على الباقي، البعض يدل على الباقي. فهنا يقول لنا من ذلك الوجوب، الوجوب كقوله سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. يبقى هنا وجوه استعمال صيغة الأمر للوجوب، يقول أقيموا الصلاة ذاتنا يجب يعني عليكم أن تقيموا الصلاة، للندب تأتي بصيغة فعل أمر، صيغة أمر، ولكن تفيد الندب. طبعا صيغة الأمر الأصل يعني القاعدة عند الكثير من الفقهاء أن الأمر على الوجوب، وهتيجي تفصيل هذه القاعدة. ولكن إذا وجدت قرينة تفيد أنه لا هنا مش واجب، هذا مباح، هذا مستحب، يبقى القرينة يعمل بها الآن مع هذه الصيغة. فمن ذلك هنا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، في العبيد إذا كان العبد فيه خير وفيه دين وفيه صلاح ويقدر يعتمد في عمله على قدرته بحيث يتكسب المال، فربنا أمر بالمكاتبة. في العلماء اختلفوا، هل الأمر مكاتبة هنا على الوجوب ولا على الندب ولا على الإباحة، على أقوال للعلماء. فيبقى فكاتبوهم هنا البعض يعتبرها على الندب. طبعا ما نقدرش نقول الاتفاق لأن دي مختلف فيها أصلا، ما هيش متفق عليه. الأمر يجي على الإباحة زي قول الله سبحانه كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من، لا يجب عليك أنك تأكل من كل حاجة من كل الطيبات، هذا صعب جدا، ولكن تأكل من بعضها، يبقى كلوا من الطيبات. الله سبحانه وتبارك وتعالى يمتن على العباد بأنه خلق الطيبات وأباح لهم كل منها ما شئت من هذه الطيبات. يبقى إذا كان الإنسان لا يريد أن يأكل خلاص معلش، إذا كان حيموت يبقى يجب عليه أن يأكل حتى لا يموت. قال وإذا حللتم فاصطادوا، كل اللي يحل من الحج ولا من العمرة يروح يصطاد، لا، لهنا الأمر على الإباحة، يعني ما كان محظورا قبل ذلك الآن يجوز لك ان انت تفعله. يبقى كان ممنوع تصيد الطير تصيد الوحوش، الآن يجوز لك. قد يكون الأمر على التهديد، التهديد زي قوله سبحانه اعملوا ما شئتم اعملوا إنه بما تعملون بصير. هذا الكلام بيقوله لمين؟ قال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليه، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليه. أفمن يلقى في النار هذا كمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم مش معناه اعمل اللي انت عايزه، ولكن معناه وراء ذلك التهديد من الله سبحانه، وأمامك النار والعياذ بالله، اعمل بقى خش النار. يبقى هذا تهديد مش معناه إباحة ليه أن يفعل ما شاء. قد يكون الأمر على وجه الإرشاد، الإرشاد، وطبعا كونه يحتج بالقرآن في أدلة في السنة أيضا تفيد هذا الشيء. يبقى هنا الإرشاد كقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، استشهدوا شهيدين. برضو الفقهاء بيختلفوا هنا في أمر الاستشهاد، هل هو واجب ولا هو مستحب ولا هو مباح ولا هو أمر إرشاد، يعني علشان ما ترجعش تندم بعد ما تضيع السلعة بتاعتك وتضيع المال. فهنا الآمدي يقول إنه الأمر على الإرشاد والأمر على الندب، إيه الفرق بين الاثنين؟ يكون هذا أمر وحملناه على الندب، هذا أمر وحملناه على الإرشاد، إيه الفرق بينها؟ قال لك والله إذا كان هذا الأمر يتعلق بأمر أخروي وثواب يبقى نسميه على الندب، إذا كان يتعلق بأمر دنيوي ومصلحة نسميه على الإرشاد. يبقى ده زي ده، بس واحد يتعلق بأمر آخرة والتاني يتعلق بأمر دنيا، ده تفرقة البعض يعني. قد يأتي الأمر للتأديب، يقول لنا زي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ابن أبي سلمة يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يديه، يقول هذا أمر ليس على الوجوب، ودي مختلف فيها مش متفق عليه. لكن الأمثلة زي ما يقولوا أنه التمثيل بالشيء مع وجود الخلاف مش هيتاخد حكم فقهي من هنا من كتاب الأصول، لكن ده بس مجرد للتمثيل في ذلك. فيقول يا غلام سمي الله، هل تسمية واجبة عند الأكل؟ البعض يقول مستحبة والبعض يقول واجبة، وهيجي الخلاف اللي فيها. كل بيمينك، هل الأكل بيمين واجب ولا الأكل بيمين مستحب؟ هيجي الخلاف فيها. كل مما يديك نفس الحكاية. يبقى هنا البعض بيحمل هذا كله على أنه للتأديب، وخاصة أنه بيعلم صبيا صغيرا والصبي الصغير ما فيش عليه وجوب ولا غير. يبقى هنا قال للصبي الصغير سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، متفق عليه. يأتي الأمر على وجه الإنذار، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، تمتعوا خذوا من الدنيا تمتعوا ومصيركم إلى النار. هنا إنذار لهم إنك بتتمتع لكن مش معنى كده نحن بنديلك عشان بنحبك، ده المصير والعياذ بالله إلى النار. قد يأتي للامتنان كقوله سبحانه وكلوا مما رزقكم الله، وكلوا مما رزقكم الله، فأمر. يبقى هنا هل هذا واجب إن ربنا رزقني اليوم رزقا يجب علي أن أكل منه؟ لا، ممكن أتصدق به كله، ممكن أطعمه لغيري. يبقى على ذلك هنا الأمر امتنان من الله أنه أعطاني هذا وأباحه لي، إن شئت أنا أكلته وإن شئت تصدقت به أو أعطيته لغيري. طيب، قد يأتي على وجه الإكرام الأمر ادخلوها بسلام آمنين، مش أمر تكليف الآن، ما بيكلفهمش بندخل الجنة، لكنه امتنان من الله وإكرام من الله لعباده صلى الله عليه وسلم جعلنا من أهلها. قد يأتي على وجه التسخير والامتهان، تسخير وامتهان وإهانة، كونوا قردة خاسئين. هنا أمر أنه ألبه من بني أدمين، من بني آدم إلى قردة خاسئين. قد يأتي على وجه التكوين، التكوين فيأمر شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن يبقى هذا التكوين، ما يبقى أمر من الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهو بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يبقى الكن هنا لتكوين، ما هوش أمر افعل، ما بيقولش، لكنه كن إنسانا كان إنسان، ما عملش حاجة الإنسان، لكن الله عز وجل هو الذي فعل بأمره كن سبحانه. قد يكون على وجه التعجيز، فأتوا بصورة من مثله، هنا هي إضافة لا مستحيل، ولم يأتوا بشيء من ذلك. يبقى فأتوا هنا أمر ولكن على وجه التعجيز، مش معنى أنهم يقدرون على الفعل. قد يأتي على وجه الإهانة، الأمر يدخلهم النار ويقول ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذوق، وهو ضروري حيذوق، مش انه حيرفض ولا يقبل، لا حيذوق حيذوق. فالله عز وجل يهينه بذلك فيقول ذوق انك انت العزيز الكريم. قد يأتي الامر على وجه التسوية، يقول ايه اصبروا او لا تصبروا، اصبر، هذا يستوي مع هذا، مش معنى اصبروا انه هو بيوسيهم فيما هم فيه، لا، ده هو يهينهم بذلك، نسأل الله العفو والعافية، اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. قد يأتي على وجه الدعاء، يبقى الصيغة صيغة لغوية عند اللغويين أمر، لكن حين يتكلم بها القرآن ويذكر فيها أن العباد يقولون لله، مستحيل يكون هذا أمرا، ولكن الصيغة لغة هي صيغة أمر، إنما من العباد تكون رجاء ودعاء، قول ربنا افتح بين، افتح افتح، هذا دعاء يدعون الله سبحانه وتبارك، ربنا افتح بيننا وبين قومنا. فلا يجوز لإنسان يقوم يقول هنا هذا أمر، لا لا، هذا رجاء، هذا دعاء، هذا طلب من العباد لرب العباد سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك قد تكون على وجه التمني، التمني للشيء، يعني الشيء اللي مش قادر الإنسان يزيحه، زي ما ذكر هنا في قول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، ألا أنت ويقدر يخليه ينجلي، هذا مش أمر لليل، ولكن يتمنى إمتى يروح هذا الليل، بصبح وما الإصباح منك بأمثالي. قد يكون الأمر على وجه الاحتقار، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، ألقوا، هنا احتقار لهؤلاء وما يصنعون، لأنه هو معه الله، هم ليس معهم إلا الشيطان والعياذ بالله. طيب، قد يكون الأمر على وجه الخبر، الخبر زي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري، وفي إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. يجوز تقول الناس والناس، الاثنين صح، دي ودي، أدرك الناس ذلك، أدركهم ذلك، هذا جائز، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اصنع ما شئت، هذا إخبار، مش معنى اعمل اللي انت عايزه، لا لا لا، هذا فيه شيء من التخويف، اذا كان انت ما عندكش حياة اصنع ستجازى، لانك ليس عندك حياة. يبقى هنا اذا لم يمنعك الحياة فعلت ما شئت، دي معنى من المعاني اللي فيها، يبقى فيها معنى التهديد راجع لما قبلها، وفيها معنى الاخبار، الاخبار معناه ايه، قبل ما تعمل العمل اللي هتعمله شوف تستحي من الناس فيه، يبقى ما تعملوش، لا ما تستحيش اصنع هذا الذي تشاء. يبقى هنا على هذا المعنى يأتي معنى الإخبار، الإخبار. قد يكون الاعتبار، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، انظروا إلى ثمره، قد ينظر إنسان وقد لا ينظر، يبقى هنا للاعتبار، الله عز وجل يعلمنا انظر واعتبر، فقد ينظر الإنسان على وجه الاعتبار وقد ينظر على وجه آخر حسب ما يتذكر الشيء. قد يكون على وجه التعجب، انظر كيف ضربوا لك الأمثال، انظر هو مش هينظر بعينيه عليه ولكنه هيسمع هذا الشيء اللي بيقولونه، فالله عز وجل يعذبه. يبقى الأمر هنا على وجه التعذيب. دي 20 صيغة من الصيغ أو 20 شيء مما يدل عليه الأمر. المعنى الحقيقي لصيغة الأمر، المعنى الحقيقي دي بقى اللي العلماء هيختلفوا فيها، إنه هل الأمر يدل على الوجوب ولا يدل على غير ذلك. يقول لنا اتفق الأصوليون على أن استعمال صيغة الأمر فيما عدا الطلب، فيما عدا الطلب والتهديد والإباحة مجاز. طلب افعل، تهديد، إباحة، يقول فيما عدا هذه الأشياء يكون على المجاز. واختلفوا في الدلالة على هذه الثلاثة على ثلاثة مذاهب: طلب افعل، تهديد افعلوا ما شئتم، الإباحة إذا حللتم فاصطادوا. هنا اختلفوا، فالبعض يقول إن صيغة الأمر مشتركة بين الثلاثة: أمر، تهديد، إباحة. يقول لنا اشتراك لفظي، البعض يقول ذلك، وإذا مش من مذاهب أهل السنة. يقول مذاهب الشيعة يقول إنه كلمة القرء أو القرء مشتركة بين الطهر والحيض، صحيح لغة تشترك، ولكن المقصود بها لابد واحدة، ما ينفعش نحطهم الاثنين، مش هي المرأة اللي طلقها زوجها أقول لها تجمع بين الاثنين، بين هذا وذاك، ما يجيش، يا نعتبرها بالحيض يا نعتبرها بالطهر. المذهب الثاني هي حقيقة في الإباحة، مجاز فيما عداها، يعني خدوا بأقل الأشياء، إنه الطلب طالما إنه بيحتمل الوجوب، يحتمل الندب، يحتمل الإباحة، يبقى على ذلك ناخد أقل الحاجات اللي هو الإباحة. الثالث إنه حقيقة في طلب، ده الأصل فيها، إنه لابد من فعل هذا الشيء، أقيم الصلاة، مش هقول يستحب، لا، ده الأصل فيها، ولكن أنا أصرفها للإباحة وهذا الأقل، فما سيبش الأكثر وأخذ بالأقل في ذلك. وده اللي ذهب الجمهور إلى أن صيغة الأمر حقيقة في الطلب، وقد اختلفوا في دلالته على الوجوب بعينه على مذاهب، منها مذهب الجمهور وهو أن الأمر يدل على الوجوب وهو حقيقة فيه ولا ينصرف إلى غيره إلا بقرينة تدل عليه. هذا مذهب الشافعي والكثير من المتكلمين من الأصوليين، ومذهب أبي الحسين البصري المعتزلي، وقول الجبائي. القول الثاني أن الأمر حقيقة في الندب، وده مذهب المعتزلة، أكثر المعتزلة على ذلك، وده نقل عن الشافعي لكن الأشهر عن الشافعي خلاف ذلك. الثالث أنه مشترك اشتراكا لفظيا بين الوجوب والندب، بين الوجوب والندب، يعني أنه يأمر بالشيء فيكون، وده عند الشافعي، منقول عن الشافعي. الرابع هو أنه موضوع للقدر المشترك بين الوجوب والندب، يعني الطلب، وده قول أبي منصور الماتريدي من الحنفية. الخامس التوقف، التوقف، وهنا يعني الآمدي يقول الذي قال بالتوقف في الأشعري ومن تبعه زي القاضي أبو بكر اللي هو البقلاني يعني والغزالي، قالوا التوقف في ذلك يعني يتشاف قرينة تانية، يبقى الأمر يدل على الوجوب ويدل أيضا على الندب. طب الأمر ده يدل على ده ولا ده، الدور على قرينة تفيد أنه الفرق بين هذا القول وقول الجمهور. الجمهور يقول الأصل الأمر يدل على الوجوب إلا أن تأتي قرينة، وده الأرجح في ذلك. القول اللي اختاره أبو بكر الباقلاني والإمام الغزالي أن الأمر يتوقف فيه حتى نرى قرينة تفيد الوجوب ولا تفيد الندب. يقول لنا في نشر البنود وافعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب. هنا افعل لدى الأكثر من الأصوليين أنه الوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، يعني قيل البعض قالوا أن الأمر يا إما للندب يا إما للمطلوب، نبحث عن قرينة تفيد ذلك، إن قلنا كلام الأشعري والباقلاني والغزالي. وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب، يعني الأوامر اللي جت في القرآن هذه واجبة، الأوامر اللي جت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه تفيد الندب، قيل ذلك، والراجح القول الأول إن افعل لذا الأكثر للوجوب، افعل لذا الأكثر للوجوب. طيب، الأمر عند وجود القرينة وموقف الظاهرية من ذلك. هو هنا اهتم بأنه يعني يعمل فريقين من العلماء، فريق الجمهور وفريق الظاهرية، مع أن الكلام اللي حيقوله الظاهرية ممكن يقوله غيرهم من العلماء زي الشافعية زي الحنابلة زي غيرهم، لكن هو حط الخلاف بين دول وبين دول. كان الأفضل أنه يتقال موقف المخالف في ذلك، يبقى تحط الموقف بدل ما أقول الظاهرية كأنهم الظاهرية هم اللي جم واخترعوا هذا الشيء، لا، قبل الظاهرية قال ببعض هذه الأشياء الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، قبلهم في من قال بهذا الشيء. فهنا وضع الخلاف بين الاثنين فيه شيء، لكن هنمشي مع الكتاب. قال: هذا الخلاف في مدلول الأمر جار عند تجرده عن القرائن الدالة على المراد منه، وأما إذا كان هناك قرينة فإنها حينئذ يترك تحديد الأمر أو المراد من الأمر. المعنى يعني أنه إذا وجد أمر الأصل أنه واجب، وجدت قرينة تصرفه عن الوجوب يبقى العمل بهذه القرينة. على أن الظاهرية ومنهم ابن حزم القائلين بدلالة الأمر على الوجوب لا يرون العدول عن ذلك إلا إذا كان هناك نص آخر أو إجماع يفيد غير ذلك فيعدل إليه. يعني عايز يقول الظاهرية خالفوا غيرهم فإنه قالوا لا نبتعد عن هذا النص إلا أفاد الأمر إلا بنص آخر، إلا وهم أصلا بيخدوش بالقياس، فعلى ذلك مش هقول بالقياس على شيء آخر، ولكن أقول له لابد من نص آخر. طب ما فيش نص آخر؟ الإجماع. الإجماع يصعب جدا في مسائل وقد يكون فيها في ضيق في ذلك، فهو نصب الخلاف بين الجمهور وبين الظاهري. نشوف، يقول: قال ابن حزم في الإحكام: فإن قالوا فإنكم تحملون كثيرا من أوامره تعالى على التخيير والندب فقد نقضتم هذا الحكم. يعني ابن حزم يقول إذا قال المخالفون إن أنتم بتحملوا كثير من الأوامر على التخيير والندب يبقى خالفتم ما قلتوه. يقول: لا، ما إحنا ما خالفناش ولا غيره. أمال إيه؟ يقول: إننا كما حملنا ما حملناه منها على التخيير بأمر الله تعالى حملناه أيضا على وجوبه، فإذا نص ربنا عز وجل في أمر قد أمر به على أننا إن شئنا فعلنا وإن شئنا تركنا فقد أوجب علينا قبول هذا النص على ظاهره ضرورة، فلم نخرج عن أصلنا ولم يكن لنا خيرة في صرفه إلى الوجوب بأحد طرفيه دون الآخر. يعني محصلة كلام ابن حزم إنه طالما أمر واجب عملنا به. حاجة تانية دلت من النصوص أو من الإجماع على إن هذا ليس واجبا انصرفنا إلى هذا الشيء الآخر. طيب الفرق بينهم الجمهور أو بين غيرهم؟ غيرهم حينظر القياس، إن في قياس على حاجة تانية، هنا هذا الأمر يجب كذا بس في الشيء الفلاني كان يفيد إن هذا ليس واجبا فيها، فيقول لنا إن إحنا صرفنا هذا بالقياس على هذه المسألة. يبقى هنا مثلا يقولوا إن إذا عطس إنسان قال الحمد لله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم شمته، يبقى إذا عطس فقال الحمد لله فشمته، قل يرحمك الله. طيب، فأخذ الجمهور على أن هذا التشميت مستحب، البعض على أن هذا التشميت واجب. طيب، هذا الوجوب وجوب عيني ولا وجوب كفائي؟ البعض يقول وجوب عيني. ليه؟ لأنه في الحديث فحق على من سمعه أن يشمته، يبقى كل من سمعه يجب على أن يشمته. يجي الجمهور يقول لك: طيب، هذا الحديث اللي ذكر فيه تشميت العاص وحق على من قاله وحق على من سمعه، يعني يستحب لمن سمعه، لكل من سمعه أن يشمته، وإلا فلو شمته البعض خلاص أسقط عن البقية. طيب، جبتوا هذا منين؟ قال لك: من القياس. على إيه؟ على السلام، التسليم أمر الله عز وجل إذا حييتم بتحية فحيوا، يجب الرد، يجب الرد. ودعا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر أحدكم بالمجلس فسلم عليهم ورد عليه واحدا يجزي عن القعود أن يرد واحد. فإذا كان في السلام الذي أوجب الله عز وجل الرد، جاء في السنة إنه واحد يكفي، فليكن في هذا التشميت لما جاء في القرآن وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قياس لا يأخذ بابن حزم، لا يأخذ بالقياس أصلا. فبناء على ذلك الجمهور في عندهم سعة أكثر من الضيق الذي يكون عند ابن حزم رحمة الله عليه. طيب، حيقول لنا هنا نتيجة لهذا الموقف: فقد خالفوا يعني الظاهرية جمهور العلماء في كثير من الأحكام. طبعا كنا نقول ابن حزم متابع أصلا لداود ابن علي الظاهري، هو قبله، هو الإمام الظاهرية قبل ابن حزم، داود ابن علي الظاهري ابن حزم تابعه، كان ابن حزم شافعيا فترة طويلة جدا وبعدين تحول إلى الظاهري. يقول لنا حتى بعدت بينهم وبين معظم الفقهاء الشقة، وإليك بعضا من هذه الأحكام، خذ بعضا من هذه الأحكام. حيبتدي بقى التطبيق، تطبيق لقاعدة هل الأمر على الوجوب ما لم تصرفه قرينة، ده اللي اختار الأمر ما لم. طيب إيه هذه القرينة اللي هتصرفه؟ الظاهرية حيقولوا نص أو إجماع، الجمهور حيقول نص أو إجماع أو قياس أو شيء آخر عقلي يفيد أن هذا ليس واجبا. نشوف الخلاف اللي هي التطبيقات. الكتابة والإشهاد على الدين، كتابة الدين، قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. هنا أمر، تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. طيب يكتب كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. يبقى أمر الله عز وجل اكتبوه وأمر استشهدوا، فأخذ الظاهرية بأنه الأمر على الوجوب، يبقى أي دين لابد أن أنت تكتبه. كذلك لما جاء في وأشهدوا إذا تبايعتم وأشهدوا، فأمر بالإشهاد إذا قالوا يجب عند البيع في قليل ولا كثير لابد من الإشهاد على ذلك. طبعا هذا تأدب مع القرآن، وما نقولش إن هم شذوا أو ما شذوا، هذا تأدب مع القرآن، فأخذ بالوجوب. الأمر هنا مناقشة الدليل، أخذنا بكلامهم ما أخذناش بكلامهم، لكن لم يشذوا، هم أخذوا بالأصل في الأوامر اللي موجودة في القرآن. طيب ابن حزم حيقول إيه هنا؟ يقول فإن كان أو في هذه المسألة يعني إن كان القرض إلى أجل ففرض عليهما أن يكتباه وأن يشهد عليه عدلين فصاعدا أو رجلا وامرأتين عدولا فصاعدا. ليه؟ قالوا لأن القرآن دل على ذلك. ذهب قوم إلى أن الوجوب منسوخ بقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. بعض من العلماء ذهب منهم الإمام الشعبي عمرو بن شرحبيل الشعبي والحسن البصري، قالوا إنه الأمر يعني الله عز وجل يقول فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي، يبقى كان الأول اكتب فإذا استأمنت هذا الإنسان خلاص أدي. جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الأمر ما كانش واجبا وبعدين نسخ، ده هو من الأول على الندب والاستحباب ما هوش على الوجوب. ذهبوا إلى أن هذا الأمر للندب. طب الدليل إيه؟ قالوا الدليل عليه أن نرى جمهور المسلمين في جميع ديار المسلمين يبيعون بالأسمان المؤجلة من غير كتابة ولا إشهاد، وذلك إجماع على عدم وجوبها، ولأن في إيجابهما أعظم التشديد على المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيفية السهلة السمحة. يعني يقول عمل أكثر الناس أو كل الناس في كل مكان على أنه بيبيع ويشتري، ما بيحتاج أنه هو لا يكتب ولا غيره إلا في الحاجات اللي تكون ضخمة وكبيرة ويكون نراها أذى كثير، لكن العادة أنه بيبيع ويشتري ويتدين من غير ما يكتب الشيء. جمهور الفقهاء يرون ذلك أن الأمر على الندب. يحتدون أيضا بما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه، وهذا هو الحديث نفسه اللي هو بعثت بالحنيفية السهلة السمحة. ده سبب هذا الحديث إيه؟ إن الصحابة كانوا في مرة في سرية مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم راجعين عدوا على غار، الغار فيه عين مية وفي زرع حواليه، فواحد منهم حدثته نفسه بأنه يعتزل الدنيا ويجلس في هذا المكان يأكل من البقل اللي بيتزرع حواليه ويشرب المية دي لغاية ما يموت في هذا المكان. وذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة. يعني ما فيش ترهب، وان انت تعتزل في دير وتعتزل في في في كهف وتشرب من الميه وتاكل من الزرع اللي حواليه، وانك ما تترك الجهاد، لا. وقال: والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لغدوه او روحه في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ولا مقام احدكم في الصف خير من صلاته 60 سنة، خير من صلاته 60 سنة. حديث حسنه الشيخ الالباني في السلسله الصحيح. طيب، يقول: وكذلك لم ينقل عن الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار أنهم كانوا يتشددون في ذلك. هذا كلام الفخر الرازي، يقول يعني أن هذا الشيء ما كانوا كان تقع بينهم المداينات، يعني يدين ويداين، والمبايعات من غير كتابة ولا إشهاد. طيب، هذا الكلام أمر الله عز وجل بالكتابة وأمر بالإشهاد عند الظاهرية إن هذا واجب، فرض واجب. عند الجمهور إن هذا مستحب. يمكن قد يفيد الوجوب مداء في حديث رواه الحاكم والبيهقي من حديث أبي موسى الأشعري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم، ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، يعني لما يدعو لا يستجاب لهذا الإنسان، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه فلما يدعو لا يستجاب له، وهذه يدعو ولا يستجاب له عقوبة لهذا الإنسان، ورجل آتى سفيها مالا وقد قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، إبا هؤلاء يستحقون إذا دعوا لا يستجاب لهم. طيب، ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يبقى هنا لما يجي الحديث، يعني ربنا فتح باب الدعاء، يبقى يدعو الإنسان ولا يستجاب لا يستجاب لا يستجاب علشان عمل هذا الشيء. هنا الظاهر القيد في ذلك، القيد في ذلك إن هذا في خصوص هذا الشيء، في خصوص جعلنا لك السعة، إيه اللي خلاك ضيق على نفسك؟ أدعى مش هنستجب لك إلا أن نشاء، إلا أن نشاء. فالقيد بمشيئة الله سبحانه في الاستجابة، وإذا كان يستجيب للكافر إذا ظلم، ويستجيب للفاجر ودعوته ليس بينها وبين الله حجاب وتصعد فوق الغمام إلى السماء كالشرر، يبقى على ذلك الله عز وجل يستجيب بما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن إن هذا الإنسان يستحق ألا يستجاب له في عين هذه المسألة، يبقى إدى للسفيه ماله، وربنا قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وبعد ما اداله المال ضيع المال، قعد يدعو في خصوص هذا الشيء، لا يستجيب لهذا الإنسان. رجل تحته امرأة سيئة الخلق، وبعدين أبهلك طلقها، ليه تقعد عمالة تشتمك وعمالة تأذيك وانت قاعد عليه وعمال يدعو في خصوص هذا الأمر. طيب، هو إنسان تاني ظلم وأكل ماله وبعدين يدعو في التاني، لا يستجاب له في أي شيء، يبقى هنا مظلوم ولا يستجاب له هنا؟ لا، هنا في هذه القضية إنه ظالم لنفسه بهذا الشيء، يبقى أنت وكلناك إلى نفسك، لكن في غيرها لا، مش داخل فيها. يبقى على ذلك هنا في خصوص هذا الشيء حين يدعو لا يستحق الإجابة، ورحمة ربنا أعظم سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هذا على وجه التهديد والتخويف للإنسان إن ما تعملش الشيء الخطأ اللي الشريعة تهنهاك عن مثله. هذا الحديث يكون حجة للظاهرية، وإن كان هم لم يحتدوا به أصلا، لأن الحديث مختلف فيه، إن البعض وقفوا هذا الحديث على أبي موسى الأشعري، والبعض رفعوه للنبي صلوات الله وسلامه عليه، فعلى ذلك هذا لا يحتد به الظاهري. لكن مما يفيد ما يقوله الجمهور ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله، نقله عنه البيهقي في السنن الصغرى. قال الشافعي: والذي يشبه، والله أعلم وإياه أسأله التوفيق. الشافعي عظيم عظيم وإمام، ولابد نقرأ كتير للشافعي نتعلم منه أدب المحاورة وأدب المناظرة وأدب إبداء الرأي. هذا الشافعي رحمة الله عليه يقول: والذي يشبه، هذا بيرد على من يقول الأمر على الوجوب ولا ليس على الوجوب، اللي فيه اختياره هو، يقول: والذي يشبه في هذه القضية، إن ربنا سبحانه وتعالى لما يقول: لا تؤتوا السفهاء أموالكم مثلا وكذا، يقول في قوله سبحانه: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته. الذي يشبه، والله أعلم وإياه أسأل التوفيق، كل ده قبل ما يبتدي يجاوب على اللي عايز يقوله إيه، أن يكون أمره سبحانه بالإشهاد عند البيع دلالة على ما فيه الحظ بالشهادة لا حتما، أن يكون أمره بالإشهاد عند البيع دلالة على ما فيه الحظ بالشهادة لا حتما، يعني الله يدلك حظك في كذا افعل هذا، يبقى هذا على وجه الندب مش على وجه الولو. واحتج بآية الدين والدين تبايع، قال فلما أمر إذا لم يجدوا كاتبا فبالرهن ثم أباح ترك الرهن، ده كله ده كلام الشافعي، الله أمرك بالكتابة، طيب أنت مسافر مش هقدر تكتب الرهن، وبعد ذلك أنه ما حط هذا الرهن أباح ترك الرهن، قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته، أمنه مش بالرهن، أمنه بغير الرهن، وإلى الرهن هو ضامن حقه وثيقة في يدي وهذا الرهن، يبقى إن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته، دل على أن الأمر الأول دلالة على الحظ لا فرضا منه يعصي من تركه. قال الشافعي رحمه الله الكلام الأول ده هذا تأمل منه في الآية واختيار بما فهمه من الآية، والإمام الشافعي فهمه عالي جدا رحمة الله عليه، هذا رجل يعني لغته حجة، لغة الشافعي زي العرب اللي كانوا في الجاهلية قبل الإسلام لغتهم حجة، الصحابة لغتهم حجة، الشافعي وهو بعدهم رحمة الله عليه ميت سنة 204 من الهجرة لغته حجة، لأنه تعلمها عند الأعراب في البادية تعلمها، فكانت لغة الشافعي حجة رحمة الله عليه، فهو فهم الكتاب الكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، ومش هيحتاج بفهمي فقط، لا هيقول لك وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بايع أعرابيا في فرس فجحده الأعرابي ولم يكن بينهما بينة، هذه حجة قوية جدا للجمهور جابها لهم الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحديث ده مولود في سنن أبي داود وعند النسائي وعند أحمد من حديث عمارة ابن خزيمة أن عمه اللي هو خزيمة ذو الشهادتين، خزيمة صاحب الشهادتين وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشي فأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع، فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. القصة النبي صلى الله عليه وسلم اشترى، ما كتبش، ما اشهدش، اشترى. طيب ممكن يقول كان حا يشهد، حا يكتب صلوات الله وسلامه عليه، لا ده هو قال للرجل ألم أبتعه منك، أنا ابتعت، فعبر صلى الله عليه وسلم بأنه ابتاع، أن تم البيع بينه وبينه من غير لا كتابة ولا غير حاجة، ولسه المال ما اتدفعش في هذا، أنه استلم الفرس بس الأعرابي ماشي بالفرس مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبض الفرس، ومش هياخد الفرس حطه في جيبه، لكنه ولا يلزمه أنه هو اللي يسوق الفرس، فهذا الرجل اللي ماسك الفرس وماشي. لكن الأعرابي كان مكار فتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمانته صلى الله عليه وسلم علشان يدفع له فلوسه بسرعة، أسرع عليه الصلاة والسلام لأداء الأمانة وأداء هذا الدين. ففي الطريق الناس لما لقوا الأعرابي متأخر افتكروا أن ده ما هوش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له نشتري بكذا، نشتري منه، فإذا به ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا كنت حتشتري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد ابتعته منك، مش احنا خلاص بتاعنا، اشتريت منك هذا الفرس، فقال لا والله ما بعتك، ما بعتكه، ما بعت لك شحاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى، لان الاعرابي يقول ما بينفي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيثبت ان فيعبر بايه ببلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك، فطفق الاعرابي يقول هلما شهيد، هات شهيد. لاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا ابتعته، والايه تقول اشهده، اكتبوه، لا كتابة ولا إشهاد، ومع كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابتعته، أنا خلاص ابتعته. طيب فيقول قال خزيمة، هذا صاحب الشهادتين خزيمة ابن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال أنا أشهد أنك قد ابتعت، أنا أشهد. خزيمة يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليه فقال بما تشهد، أنت شفت، لأن الشهادة من مشاهدة، أنك تشوف تشهد عليه، انت ما كنتش حاضر، بما تشهد. فقال كلمة جميلة جدا رضي الله تبارك وتعالى. قال بتصديقك يا رسول الله، هذا أصدق الخبر نازل من السماء عليك، مش هصدق اللي انت بتقوله هذا، تصديق. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، فكان يسمى بصاحب الشهادتين، انه الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ان الحاجة اللي يشهد فيها خزيمة ما يحتاجش لشهادة لشاهد تاني، هو وحده يشهد بشهادة رجلين بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فدي من الحجج القوية جدا لقول الجمهور، وإن كان هي مش موجودة في الكتاب هنا، لكن هذه الحجة للجمهور في إن الأمر على الوجوب ما لم تأتي قرينة، فالظاهرية احتج بالأمر، فهذا الحديث الذي احتج به الإمام الشافعي رضي الله عنه حجة لإن الأمر ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب. طيب، تاني مسألة من المسائل، هو حيث كلنا مسائل كثيرة جدا فيها، فحنشرح اللي نقدر عليه، وحتقروا بقية المسائل إن الوقت بيجري، ويعني تقروا لنا 14 حصة فقط اللي حناخد فيها الكلام عن الأمر والنهي والأدلة المتفق عليها، الكتاب والسنة والإجماع، وكذلك يكون معها القياس، وإن كان الأدلة المتفق عليها عند الكثير يقول لك الكتاب السنة الإجماع البراءة الأصلية، والقياس من الأدلة المختلفة لأن مش الكل متفق، لكن أكثر العلماء على الأخذ به، فيبقى الكلام عن القياس حسب ما تيسر لنا. مش هنقدر نشرح كل الأمثلة في كل المسائل، لكن هنشرح حاجات ونسيب لكم حاجات تقروها من الأمثلة، أما الحاجات الأصلية لابد من شرحها. طيب، من الأمثلة يقول لنا مكاتبة الرقيق، يعني من أمثلة خلاف الظاهرية للجمهور، وهم مش هتبقى ظاهرية فقط، هو اللي حط المسألة كده كأنه ظاهرية قصاد الجمهور، وحقيقة غير ظاهرية خالفوا في هذا الشيء. كان الأولى إن بين من يقول بالأمر على الوجوب ومن يقول أنه ليس على الوجوب. طيب، حيقول لنا قال ابن حزم الظاهري في المحلة، قال إيه ابن حزم؟ قال من كان له مملوك مسلم أو مسلمة فدعا أو دعت إلى الكتابة، فرض على السيد الإجابة، أو فرض على السيد الإجابة إلى ذلك، ويجبره السلطان على ذلك بما يدرى أن المملوك العبد أو الأمة يطيقه مما لا حيف فيه على السيد، لكن مما يكاتب عليه مثلهما، ولا يجوز كتابة كافر أصلا. كان ابن حزم إيه؟ بيحتج بالآية، بيحتج بالآية، ويعني العادة أن ابن حزم يحتج بالقرآن والسنة بتكون حجة قوية جدا، فعشان تتهيأ للإجابة لابد أن أنت تنظر في كلام العلماء مين رد وإيه الأدلة على اللي بيقال ذلك. وهنا يعني شوف كلام الشافعي، كلام أما تقرأ كلام الحزم تلاقي قوي، تلاقي كلام الشافعي، طبعا الشافعي قبل ابن حزم بكثير، فهنا كلام الشافعي قوي جدا، لابد من الاطلاع أنك تعرف الرد على هذه الأشياء بإيه من الكلام. فقال لنا ابن حزم يحتج بقول الله سبحانه، قال برهان ذلك قول الله تعالى والذين يبتغون يطلبون يعني الكتابة، الكتابة يعني مما ملكت أيمانكم الرقيق العبيد، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. سيد يمتلك عبده، طبعا مسألة مش موجودة الآن إلا في الندرة، ولكن مسألة من المسائل الموجودة. سيد عنده عبد، هذا العبد صناع يقدر يصنع ويقدر يشتغل ويقدر يجيب تمن نفسه، فبيطلب من سيدي كاتبني شوف أنا تمني كام وأنا أطلع أشتغل وأدفع لك اقساط لغاية ما نتحرر، والسيد رفض، فالله عز وجل يأمر كاتبوهم وضع قيدا إن علمتم فيهم خيرا. ابن حزم يقول لك خيرا هنا معناه إسلاما، يقول لك إن إذا كان العبد كافرا أو كان مسلما يبقى هنا إذا كان مسلما، إن الخير خيرية في الإسلام في الإنسان المسلم، فإذا كان العبد كافرا لا ما تكتبوش، ما ينزمكش مكتبة ولا يجب عليك، لكن الواجب عليك العبد المؤمن إن أنت تكاتبه فتعتقهم، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال واختلف الناس في الخير، إيه إن علمتم فيهم خيرا؟ ابن حزم يقول قال الطائفة المال، إن علمتم فيهم خيرا يعني عندهم مال، وقال الطائفة الدين، يعني إذا كان فيهم دين. ابن حزم يقول، ابن حزم كان سنة 400 وشوي فبيتكلم، ابن حزم يقول فنظرنا في ذلك فوجدنا موضوع كلام العرب الذي به نزل القرآن، قال تعالى بلسان عربي مبين أنه تعالى لو أراد المال لقال إن علمتم لهم خير، يعني لو كان الآية عايزة إن يقصد المال يعني كان قال إن علمتم لهم خيرا، لهم لهم مال، مش فيهم، مش في المال ما بيقاش فيهم ولكن لهم، ده كلام. أو إن علمتم عندهم خيرا أو معهم خير، ده إذا كان يقصد المال، لأن خير بتجي إيه بمعنى المال، زي قول الله عز وجل أنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال، إنسان يحب المال، يبقى خير يأتي بمعنى المال. لكن اللي هنا في الآية ابن حزم يعترض يقول لك لا مش معناها المال، ما المعنى إيه؟ معناه إنه علمت فيه خير يعني فيه دين، إن علمت فيه دين. طيب احتج هنا باللي سمعته، قال لأن بهذه الحروف يضاف المال إلى من هو له في لغة العرب، ولا يقال أصلا في فلان مال. ابن حزم عنده مجازفات أحيانا، يعني لا يقال أصلا، يعني إيه ما ما تهجسوش يعني تقولوا لنا حاجة، لا أصلا ما بيتقالش هذا الشيء، هنشوف أصلا الفرع عندي صح ولا مش صح. قال فلما قال الله تعالى إن علمتم فيهم خيرا، علمنا أنه لم يرد المال، لأنه قال إن علمتم فيهم خيرا، طيب فصح أنه الدين، ولا خير في دين الكافر، وكل مسلم على أديم الأرض، فقد علمنا أن فيه الخير بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا دين إلا الإسلام، وهذا أعظم ما يكون من الخير، وكل خير بعد هذا فتابع له. طيب وهذا القول لو اختاره هنا روية عن علي، هو بيقول هذا روي، والله لو كان عنده إسناد له عن علي إسناد صحيح كان ذكر، هو يسارع لهذا الشيء، ولكن شكلها كده من روي عن علي يعني هذا ضعيف، أنه سأله عبد مسلم أكاتب وليس لي مال، فقال علي نعم، يعني كأن إيه علي ما قالش إن الخير معنى المال، أجل راجل ما عندهش مال وقال أكاتب وليس في مال، طيب لو سأله أكاتب وعندي مال كان حيقول له إيه ما جاء عليه، لا ردح دي ولا ردح دي، ما فيش حدة في كلام علي دي، فصح هو بيبني على ايه، يقول فصح طالما ان علي قال كذا، انت اصلا قلت رويه وما ذكرتناش ايه الاسناد بتاع علي فيها، فصح ان الخير عنده لم يكن المال، هذا فيه نظر يعني. طيب ابن جرير الطبري رحمه الله بيذكر هذه الايه في التفسير، وبرضه هو يرى انه يجب ذلك، واحتداله ما فيهوش مجازفات ابن حزم، الشده بتاعته في الكلام. الطبري يقول اختلف أهل العلم في وجه مكاتبة الرجل عبده الذي قد علم فيه خيرا، وهل قوله فكاتبوهم على وجه الفرد أم هو على وجه الند، فقال بعضهم فرد وقال آخرون غير واجب على السيد. اللي قاله الفرضية دول مين؟ ده ابن جرير الطبري اللي بيذكر لنا ذلك، يقول لنا من ذلك ما جاء عن عطاء وسأله ابن جريج، ابن جريج هذا من طبقة من تابعين ابن اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، قال قلت لعطاء، عطاء من التابعين وهذا من صغار التابعين أو طبقة من كبار اللي يليهم اللي هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، قال قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت مالا أن أكاتبه، قال ما أراه إلا واجبا، يبقى هذا عطاء، قال عطاء ما أراه إلا واجبة، يبقى نفس كلام ابن حزم ولا لا؟ بس عطاء هذا تابعي، ابن حزم فات بعد سنة 400 هذا بعيد جدا. طيب لما يقول هذا التابعي ما أراه إلا واجبة وقالها عمرو بن دينار تابعي تاني، قال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال قلت أتأثره عن أحد، تأثره يعني عندك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن حد من الصحابة من اللي قبلك، قال لا، قال لا ما جازفش، ما قالش ان هنا خلاص ما نسبش كلام لعلي بن ابي طالب لا لا، قال لا ما نسلوش عن احد. طيب عن قتادة ابن دعامة السدوسي عن انس بن مالك ان سيرين اراد ان يكاتبه فتلكأ عليه فقال له عمر لتكاتبن، سيرين هذا عبد مملوك لانس ابن مالك رضي الله عنه، انس ما كانش عايز يعتقه، عايزه معاه، سيرين بيعرف يشتغل ويجيب مال، كاتبني عايز اتحرر هذا، وانس ما رضاش فراح شكى لعمر رضي الله عنه، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أنس أنه يكتبه ويعني علاه بالدر وأمره أنه قال لا تكتبنه أو أعده لك عدة واحدة نعتقد. فكأن عمر يرى الوجوب. طيب جاء عن ابن عباس قال لا ينبغي لرجل إذا كان عنده المملوك الصالح الذي له المال يريد أن يكاتب إلا يكاتبه، لا ينبغي. فكأن ابن عباس يرى ذلك، بس إسناد ضعيف. إسناد يقول ابن جرير حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبي، كل دول ضعفة، كلهم ضعفة اللي بيذكرهم عن ابن عباس ما يصحش. إسناد دائر في تفسير الطبري، دائر عنده هذا الإسناد، لما تشوفه أعرف هذا إسناد ضعيف وضعيف جدا كمان. قال آخرون، ده كلام الطبري رحمة الله عليه، يبقى قال بعضهم فرض أن يكاتب، الآخرون قالوا ذلك غير واجب، ودول أكثر العلماء قالوا غير واجب، وإنما قوله فكاتبوهم ندب من الله سادة العبيد إلى كتابة من علم فيهم خير أنه يعني يكاتبه، لا إجاب. من اللي قال هذا الشيء؟ من اللي قال أنه ندب مش واجب؟ يذكره يقول حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب، عبد الله بن وهب قال قال مالك، هذا إسناد صحيح، قال مالك للإمام مالك رحمه الله، قال مالك الأمر عندنا يعني في المدينة أهل المدينة، هنا ما يقول الأمر عندنا يعني إجماع أهل المدينة، ودي اللي مختلف فيها الإجماع، المدينة حجة ولا ليس حجة، كلام لما نيجي عند الإجماع نتكلم، الراجح أنه مش حجة ولكنه قوي قوي، لأن أهل المدينة كانوا متوافرين كتير منهم ما خرجش عن المدينة خلاف كثير، فإذا اجتمع أهل المدينة على شيء هنا هذا قريب قريب من الإحجاج، لكنهم مش هو الإجماع. طيب قال مالك الأمر عندنا أن ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع بأحد من الأئمة أكره أحدا على أن يكاتب عبده، وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك فقيل له إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير. إمام مالك يقول عارفين أصح الأسانيد، مالك عن نافع عن ابن عمر، نافع هذا تبعي اللي هو عبد كان لعبد الله بن عمر رضي الله عنه واعتقه ابن عمر، فيقول هذا مولى ابن عمر. يبقى الإمام مالك رحمة الله عليه بينه وبين يعني هو ميت سنة كام الإمام مالك؟ 189 هجري، 189 هجري رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالإمام مالك بيذكر أنه الأمر عندهم أنه ما يدبش. طيب ويذكر عن بعض العلماء اللي هو أدركهم الإمام مالك رحمة الله عليه، فقيل له إن الله أو 179 ميت أظن، قال إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذا العالم اللي بينقل عنه مالك يقول يتلو الآيتين وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، انتشروا في الأرض هل يجب الانتشار؟ طب قاعد في المسجد لغاية العشاء يوم الجمعة ما يلزموش الانتشار، هذا أمره. وكذا إذا حللتم فاصطادوا ما يجبش عليه يطلع يصيد حمام ولا يصيد وحوش في اللي ما يلزموش، قال بهذا الأمر على الندب والإرشاد ما هوش على الوجوب. بذلك احتج إمام من الأئمة ونقله مالك رحمه الله، قال فإنما ذلك أمر أذن الله فيه للناس وليس بواجب على الناس ولا يلزم أحدا. وقال الثوري إذا أراد العبد من سيده أن يكاتبه فإن شاء السيد أن يكاتبه كاتبه ولا يدبر السيد على ذلك، هذا اختيار الثوري وهو كلام أو قول الجمهور. طيب نرجع تاني، حيقول لنا الإمام الطبري قال ابن زيد في قوله سبحانه فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، قال ليس بواجب عليه أن يكاتبه، إنما هذا أمر أذن الله فيه ودليل. ده الكلام ابن زيد، لو ده ابن زيد أبو الشعساء وهو من فقهاء التابعين اللي مدحه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب الإمام الطبري هيختار إيه؟ هو ذكر هذه الأشياء، هيختار الوجوب، لكن ما ذكرش كلاما شديدا زي كلام ابن حزم رحمة الله عليه. يقول وأولى القولين عندي بالصواب، هذا جميل إن الإنسان المسألة فيها خلاف ولكن الأولى عندي أنا بالصواب كذا، القول الآخر ما هوش الأولى عندي بالصواب. قال قول من قال واجب على سيد العبد أن يكاتبه إذا علم فيه خيرا وسأله العبد الكتابة، وذلك أن ظاهر قوله سبحانه فكاتبوهم ظاهر أمر وأمر الله تعالى فرض لانتهاء إليه، ما لم يكن دليل من كتاب أو سنة على أنه ند، لما قد بينا من العلة في كتابنا المسمى البيان عن أصول الأحكام. يبقى هو اختار الأولى عنده أنه فرض. ليه الأولى عنده أنه فرض؟ لأنه فيش حاجة تانية صرفته من كتاب أو سنة أو إجماع. طيب الخير اللي مذكور هنا إيه الخير اللي فيه؟ قال رحمه الله: الخير الذي أمر الله تعالى ذكره عباده بكتابة عبيدهم إذا علموه هو القدرة على الاحتراف والكسب لأداء ما كتب عليه. رجع للمال، وإن كان هو هيقول لك لا مش المال خير هنا، القدرة على اكتساب المال، القدرة على اكتساب المال. يقول: جاء عن نافع عن ابن عمر أنه كره أن يكاتب مملوكه إذا لم تكن له حرفة. كره ابن عمر أن يكاتب مملوكه إذا لم تكن له حرفة، يعني ما هوش محترف، ما عندوش صنع. ليه؟ قال: تطعمني أوساخ الناس. إيه أوساخ الناس هذه؟ للزكاة يعني، هتطلع أنت فقير، الناس هتديك إن اللي فقرك وبعدين تأكلني من هذه؟ لا، ما خدش أنا هذا الشيء، ما كتبكش إلا إذا كان لك حرفة تقدر أن نعتقد بس. طيب عن ابن عباس في قوله سبحانه: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، بيسوق بإسنادي عن علي بن طلحة، يعني عن ابن عباس قال: إن علمتم لهم حيلة ولا تلقوا مؤنتهم على المسلمين. كاتبهم العبد المكاتب خلاص مش هيبقى شغال عند سيده، هيطلع يشتغل بره، وشغال بره إما يشتغل إما مالوش قدرة على الكسب هيشحت من الناس، هياخد هذا المال ويديه لسيده يقول له اعتقني ادي القسط جبت لك القسط. فابن عمر وابن عباس يقول لك هتدينا من أوساخ الناس اللي هي صدقات وزكوات؟ لا مش عايزين هذا اللي يجي. سئل مالك عن قولي: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، قال: إنه لا يقال الخير القوة على الأداء، القوة على الأداء. وقال آخرون: بل معناه أن ذلك معناه يعني إن علمتم فيهم صدقا ووفاء وأداء. إذا علمت هذا العبد بعد ما هتخليه يطلع هيروح يشتغل فعلا ويسد لك، يعني ممكن عبد فيه لؤم ومكر، أنا كاتب على 10 سنين ويطلع ما يشتغلش حاجة وبعد 10 سنين بيرجع للرقة مرة ثانية. فلذلك يقول لك إن علمت فيهم أمانة وصدقا، هذا جميل. طيب قال آخرون: إن علمتم لهم مالا، إن علمتم فيهم خيرا. دي اللي ابن حزم في أول الكلام قال إنه ملهاش معنى المال أصلا، هذه مجازفة. ليه؟ قال آخرون: بل معنى ذلك إن علمتم لهم مالا، عن ابن عباس، سوق الإمام الطبري عن ابن عباس في قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يقول إن علمتم لهم مالا. إن ابن عباس يقول هذا، ابن حزم ساق عن علي بن أبي طالب مقر روية عشان أيد مذهبه في ذلك، هنا أدي ساق لنا عن ابن عباس. ومين أعلم الناس باللغة؟ أنت بتقول ما هيش في اللغة أصلا، أدي ابن عباس بيقول علمتم فيهم لهم مالا. مجاهد ابن دبر يقول: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا مالا. عطاء ابن أبي رباح وهو من المفسرين اللي تعلم التفسير عن ابن عباس، كان ابن عباس ربطه يقول ابن عباس عطاء يقول انه كتفه لغاية ما حفظ القرآن وتعلم منه القرآن، بقى يجيبه ويقعده ويربطه علشان يعلمه غصب عنه لغاية ما صار عالم من العلماء الكبار رضي الله عنه. عطاء ابن أبي رباح كان يقول: ما نراه إلا المال، ما نراه إلا المال، يعني قوله سبحانه إن علمتم فيهم خيرا. يبقى عزك ما يتقلش في هذه القضية اللي ابن عباس قال فيها ومجاهد قال فيها إنما هي مش أصلا موجودة، إن هؤلاء أعلم من ابن حزم باللغة العربية رضي الله عن الجميع. طيب فأما المال وإن كان من الخير، ده كلام الطبري بقى رحمة الله عليه، يعني كلام منطقي وكلام جميل ومناقشته هينة. يقول: إن كان المال من الخير فإنه لا يكون في العبد وإنما يكون عنده. فهنا ما قالش ما هيش أصلا، لكن هو اختياره هذا الشيء إنه لا يكون. ردع نفس كلام اللي قاله ابن حزم، بس ابن حزم قاله بطريقة إنه كأن اللي يقول ده كلام غلط، لا ده ابن عباس قاله رضي الله، ومجاهد قاله، وعطاء ابن أبي رباح قاله. يبقى هنا الكلام ما تنفيش نفيا لكل هذه الأشياء، ولكن نقول وإن كان لك الاختيار كذا عند الطبري إنه الاختيار إيه؟ إن علمتم فيهم خيرا، يعني إنه فيه قابلية لهذا الخير، الصدق والأمانة والوفاء، وإنه حيقدر يشتغل ويدفع المال يبقى على ذلك. فقال لنا معناها إن علمتم فيهم قوة على الاحتراف والاكتساب، قوة على الاحتراف والاكتساب. طب احتراف اكتساب هيكسب إيه إلا المال؟ فكان الآية عبرت بما يقول إليه الأمر، بما يقول إليه. طيب ده بيقول لنا هنا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا الأمر للندب، والذي أخرجه عن الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، معنى إيه اللي الاحتجاج فيه؟ الآية بتقول الكاتب إن علمتم فيهم خيرا. هذا العبد عبارة عن إيه؟ مال عند سيده، زي ما يقول السيد يملك بيتا ويملك ناقة ويملك عبد. البيت مال، الناقة مال، العبد أيضا مال لسيده. طيب هل الإنسان يؤمر أنه بيع بيتك، بيع الناقة بتاعتك؟ يقول لك كذلك، ما هوش مأمور على الوجوب أنه يبيع، لكن لما كان العبد يتشوف لأنه يعتق يبقى على ذلك الشريعة تقف معه فتأمر السيد أمر ندب إن حرر هذا العبد، يبقى شوفت السيد لإيه؟ لتحرير العبد. ففي الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. طيب السيد نفسه مش طيب أنه يحرر هذا العبد، مش عايز يفضل عنده، ما هو شريه بماله، لأن هو ليخرجه عن ملكه ما يلزمه هذا الشيء. فاحتدوا بهذا الحديث، قالوا هذا من الأشياء الصارفة للآية عن الوجوب إلى الندب. قال ولا فرق بين أن يطلب الكتابة وأن يطلب بيعه ممن يعتقه من الكفار، يعني أن يقول له أنه بيعني لفلان عشان عليه كفارة، هل يلزمني بيع لفلان عشان كفارة؟ لأنه اعتقني اعمل، فهنا ما يلزموش السيد. يبقى كذلك دي المسألة والخلاف اللي فيها. أيضا لم يقولوا بوجوبها لما يترتب على ذلك من تعطيل وتحكم المماليك في السادة، يتحكم مملوك، انا اقدر اشتغل سيبني اشتغل ويروح يشكو للحاكم والحاكم يامره يطلع ده ما يشتغلش ولا غيره ويرد، بس اهو قعد له فتره بعيد عن سيده. فعلى ذلك قالوا ان الامر للندب لما وراء ذلك من قد يكون اشياء تحكم العبيد في السد. طيب ثالث مساله بيذكرها التسميع عند الاكل والاكل باليمين. يقول ذهب ابن حزم الى ان التسميع عند الاكل فرض، وكذلك الأكل باليمين فرض. هنا ابن حزم يعني قلنا في الأول لو قال الخلاف بين الجمهور وبين البعض كان أول، لأنه مش ابن حزم لوحده، وإذا جاءت أدلة تفيد ابن حزم يبقى على ذلك أدلة قوية، مش شذوذ ولا غيره فيها. يقول لنا قال في المحلة تسمية الله تعالى فرض على كل آكل عند ابتداء أكله، ولا يحل لأحد أن يأكل بشماله إلا ألا يقدر فيأكل بشماله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر ابن أبي سلمة، ثم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطار. يعني عايز يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام سمي الله، قال هذا أمر، وكل بيمينك هذا أمر، وكل من مالك هذا أمر، يبقى على ذلك يجب أنه يسمي الله. لكن التوجه الآن يا غلام هذا أمر لغلام صغير، الأمر لا يكون واجبا إلا على كبير، لكن هذا غلام صغير يبقى لا يلزمه الأمر في ذلك، يبقى هذا أمر إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام. طيب يقول لنا ومن تحكم فجعل بعض الأوامر فرضا وبعضها ندبا فقد قال على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ما لا علم له به. لا، الجمهور مش لا علم له به، الجمهور لهم علم كبير جدا أفضل من ابن حزم رحمة الله على الجميع، لكن ابن حزم يعني يتعصب لقوله وقال تعالى وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم. لا، مش بأفواهكم ما ليس، هذا الكلام كلام على الكذابين الأفاكين اللي افتروا وافتري، لكن هؤلاء علماء عالم يقول الآية هذه تفيد الوجوب والحديث هذا صارف لها عن الوجوب إلى الندم، هم مش بيقولوا ما لا علم لهم عنده. قال وذهب جمهور الفقهاء إلى أن التسمية عند الأكل والأكل باليمين من الأمور المندوب إليها. طب هل هي من المندوب إليها ولا الواجب؟ نشوف الأدلة اللي فيها. يعني اللي بنعترض على ابن حزم في شدة ابن حزم في الكلام أنه يؤيد كلامه وبعدين لخلافه يهين من ويسخر من خلافه، ولذلك دايما طالب العلم حين يتعلم ما يبتديش بكتب ابن حزم، لأنه يتعلم الاستهزاء بالعلماء والسخرية من العلماء، لكن إنسان يبتدي بكلام، شوف تلاقي الخلاف شديد جدا بين الأحناف وبين الشافعية، تقرأ في كتب الأحناف يقول وقال الشافعي رضي الله عنه كذا وكذا، والرد بكذا وكذا. الشافعية يقول نفس الشيء، احترام الأئمة. لكن ابن حزم اللي بيقرأ له ابتداء يقوم احترامش حد أبدا. لذلك دايما يكون بعد ما تخلص للعلماء وتتعلم الأدب في العلم وطلبه، اقرأ بعد ذلك لابن حزم، تستفيد كثيرا وتبتعد عن المجازفات بتاعة ابن حزم رحمة الله عليه. طيب، حيقول لنا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تسمية عند الأكل والأكل باليمين من الأمور المندوب إليها والأمر فيها للندب. ليه؟ يقول لنا أنه هذا من الآداب، يعني زي ما ذكر البعض من العلماء ذلك. إنما كلام ابن حزم قوي، كلام ابن حزم قوي فيها. هنلاقي حديثا رواه مسلم من حديث سلمة بن الأقوى أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال كل بيمينك، قال كل بيمينك، قال لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر، استكبر، ما منعه إلا الكبر. قال لا استطعت، لا استطعت. فدعا عليه قال فما رفعها إلى في إيده، شلت. هنا لا استطعت، مش يعني ما أقدرش أكل بيميني، يكذب على مين؟ يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لا استطعت. فلما عرف منه الاستكبار عن الطاعة والمستكبر مصبت مصيبة. إياك من الكبر، لا تتكبر. الكبر هذا الإنسان تكبر على النبي صلى الله عليه وسلم وفكر النبي صلى الله عليه وسلم مش هيعرف ان انت بتتكبر وبتكذب ولا بتكلم الصدق. فانا قال لا أصدق، قال لا استطعت، فما رفع يده، شلت ايده. طيب، هنا العلماء يقول الامام النووي رحمه الله هذا الرجل، يعني اللي فعل هذا الشيء، اسمه بسر ابن راعي العير، ابن راعي العير بفتح العين وبالمثنى يعني تحتية، يعني الأشجعي، كذا ذكره ابن منده وأبو نعيم الأصبهاني وابن ماكول. ذا كلام الإمام النووي في شرحه لمسلم رضي الله عنهما. قال وهو صحابي مشهور عداه هؤلاء وغيرهم من الصحابة. أما قول القاضي عياض، القاضي بن عياض قال هذا من المنافقين، لا منافقين. قال قول عياض إن قوله ما منعه إلى الكبر يدل على أنه منافقا، فليس بصحيح، فليس بصحيح. فإن مجرد الكبر والمخالفة لا تقتضي النفاق والكفر، لكنه معصية إن كان الأمر أمر إيجاب، لأن الجمهور يقول هذا الأمر أمر استحباب. لكن كون دعا عليه، يا ترى دعا عليه لأنه كذب، دعا عليه لأنه متكبر، دعا عليه لأنه ترك الواجب اللي عليه، محتمل، محتمل دعا عليه لأنه أمره كل بيمينك فلم يفعل، أو لأنه استكبر قال لا استطعت، ما قالوش أن أنت لم تستجب لكلامي وأنا أمرتك، يبقى أحد عليك بكذا، لكن هو بيقول لا أستطيع استكبارا، قال لا استطعت، لا استطعت. طيب، يقول وفي هذا الحديث جواز أو جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر. طيب، الحافظ ابن حجر ينقل كلام النووي، أجمع العلماء على استحباب التسمية، أجمع لله لو فيها إجماع يبقى خلاص الإجماع، هذا اللي ابن حزم يقول لو وجدناه وجدناه، لكن الراجح إن ما فيش فيها إجماع في المسألة، فيها خلافة أكثر العلماء على الاستحباب. وذلك الحافظ بيتعقب ذلك، يقول في نقل الإجماع على الاستحباب نظر، في نقل وهنا شوف الأدب، أدب العلماء بعضهم مع بعض. هذا الحافظ ابن حجر وهو من هو، وقبله الإمام النووي، كل واحد، هذا الحافظ ميت سنة 852 على ما أظن، إمام النووي سنة 676 أظن، فالفرق 200 سنة بين هذا وبين ذاك. الإمام النووي ميت وهو شاب عنده حاجة 45 سنة، ولكن هو من هو. الإمام الحافظ ابن حجر عدى 70 رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومع ذلك يذكر الإمام النووي بغاية الإجلال والاحترام، يعرف قدره. فلما يذكر النووي نقل الإجماع، ما قالش هذا كذب وهذا مش عارف إيه وهذا إيه وهذا دعوة ودعوة، لا لا، قال وفيه نظر أدب العلماء، وفيه نظر في نقل النووي الإجماع على الاستحباب، فيه نظر، إلا إن أريد بالاستحباب أنه راجح الفعل، إلا إذا أراد بالاستحباب راجح الفعل، ترجيح يعني الفعل على الترك، وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك. ف فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك، وهو قضية القول بإيجاب الأكل باليمين. قضية يعني يقول هي نفس القضية اللي هنا هي اللي هنا، معنى أنه استحباب الوجوب الأكل باليمين، وجوب تسمية الله في ذلك، وجوب كذا. يبقى هنا الثلاثة هم في قضية واحدة، لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة، سمي الله، كل بيمين، كل من مالي. طيب، قال شيخنا في شرح الترمذي، الحافظ العراقي يعني، قال الحافظ ابن حجر يقول قال شيخنا في شرح الترمذي، يقصد العراقي. طيب، حمله أكثر الشافعية على الندب، وبه جزم الغزالي ثم النووي، لكن نص الشافعي في الرسالة في موضع آخر على الوجوب. يبقى الشافعي نص على أن التسمية واجبة، الأكل باليمين واجبة، يبقى مش ابن حزم بس. يبقى هنا العدالة أن احنا إيه، ما نحطش الخلاف ابن حزم مع البقية، لا، في غيره اللي قال هذا الشيء، وما نقول أيضا عن الحنبلة مثل هذا الشيء. والحصة بتاعتنا خلصت النهاردة، معلش، المرة الجاية نكمل. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.